بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو مجلسنا السادس من مجالس مع كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله تعالى: فصل يتعلق بالسماع. قال أبو القاسم القشيري في باب السماع: قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال أبو القاسم: اللام في قوله القول تقتضي التعميم والاستغراق، والدليل عليه أنه مدحهم باتباع الأحسن. قلت: وهذا يذكره طائفة منهم أبو عبد الرحمن السلمي وغيره، وهو غلط باتفاق الأمة وأئمتها لوجوه. أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول بإجماع المسلمين حتى يقال اللام للاستغراق والعموم، بل من القول ما يحرم استماعه ومنه ما يكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. وقد قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فقد أمر سبحانه بالإعراض عن كلام الخائضين في آياته، ونهى عن القعود معهم، فكيف يكون استماع كل قول محمودا؟ وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فجعل الله المستمع لهذا الحديث مثل قائله، فكيف يمدح كل مستمع كل قول؟ وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وروي أن ابن مسعود سمع صوت لهو فأعرض عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان ابن مسعود لكريما. فإذا كان الله تعالى قد مدح وأثنى على من أعرض عن اللغو ومر به كريما لم يستمعه، فكيف يكون استماع كل قول مدوحا؟ وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقد أخبر أنه يسأل العبد عن سمعه وبصره وفؤاده، ونهاه أن يقول ما ليس له به علم. وإذا كان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك منقسم إلى ما يؤمر به وإلى ما ينهى عنه، والعبد مسؤول عن ذلك كله، كيف يجوز أن يقال كل قول في العالم كان؟ فالعبد محمود على استماعه. هذا بمنزلة أن يقال كل مرئي في العالم فالعبد ممدوح على النظر إليه. ولهذا دخل الشيطان من هذين البابين على كثير من النساك فتوسعوا في النظر إلى الصور المنهية عن النظر إليها، وفي استماع الأقوال والأصوات التي نهوا عن استماعها. ولم يكتف الشيطان بذلك حتى زين لهم أن جعلوا ما نهوا عنه عبادة وقربة وطاعة، فلم يحرموا ما حرم الله ورسوله ولم يدينوا دين الحق، كما حكي عن أبي سعيد الخرازي أنه قال: رأيت إبليس في النوم وهو يمر علني ناحية، فقلت له: تعالى ما لك؟ فقال: بقي لي فيكم لطيفة السماع وصحبة الأحداث. وأصحاب ذلك وإن كان فيه من ولاية الله وتقواه ومحبته والقرب إليه ما فاقوا به على من لم يساوهم في مقامهم، فليسوا في ذلك بأعظم من أكابر السلف المقتتلين في الفتنة، والسلف المستحلين لطائفة من الأشربة المسكرة، والمستحلين لربا الفضل والمتعة، والمستحلين للحشوش، كما قال عبد الله بن مبارك: رب رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة كانت منه الهفوة والزلة لا يقتدى به في هفوته وزلته. والغلط يقع تارة في استحلال المحرم بالتأويل، وفي ترك الواجب بالتأويل، وفي جعل المحرم عبادة بالتأويل، كالمقتتلين في الفتنة حيث رأوا ذلك واجبا ومستحبا. وكما قال طائفة مثل عبد الله بن داود الحربي وغيره: إن شرب النبيذ المختلف فيه أفضل من تركه. فالتأويل

فأثنى على أهل السماع والوجد الحديث الذي نزله وهو أحسن الحديث، ولم يثن على مطلق الحديث ومستمعه، بل تضمن السياق الثناء على أهل ذكره والاستماع لحديثه، كما جمع بينهما في قوله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وفي قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. ثم قال بعد ذلك: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فذكر القرآن وبين أنه قدر فيه من جميع المقاييس والأمثال المضروبة لأجل التذكر، فدعا هنا إلى التذكر والاعتبار بما فيه من الأمثال، وذلك يتضمن النظر والاستدلال والكلام المشروع، كما أنه في الآية الأولى أثنى على أهل السماع له والوجد، وذلك يتضمن السماع والوجد المشروع. ثم قال بعد ذلك: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ذكر البخاري في صحيحه تفسير مجاهد وهو أصح تفسير التابعين، قال: والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يجيء يوم القيامة يقول: هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. فذكر الصدق والمصدق به مثنيا عليه، وذكر الكاذب والمكذب للحق، وهما نوعان من القول ملعونانهما وأهلهما، فكيف يكون مثنيا على من استمعهما؟ ولا ريب أن البدع الكلامية والسماعية المخالفة للكتاب والسنة تتضمن الكذب على الله والتكذيب بالحق، كالجهمية الذين يصفون الله بخلاف ما وصف به نفسه فيفترون عليه الكذب، أو يرون في ذلك آثار مضافة إلى الله، أو يضربون مقاييس ويسندونه إلى العلوم الضرورية والمعقول الصحيح الذي هو حق من الله، وكل ذلك كذب. ويكذبون بالحق لما جاءهم وهو ما ورد به الكتاب والسنة من الخبر بالحق والأمثال المضروبة له. وكذلك كثير من الأشعار التي يسمعه أهل السماع قد يتضمن من الكذب على الله والتكذيب بالحق أنواعا، ونفس الانتصار لما خالف الشريعة من السماع وغيره يتضمن الكذب على الله، مثل أن يقول القائل: إن الله أراد بقوله الذين يستمعون القول مستمع كل قول في العالم، فهذا كذب على الله وإن كان قائله منا، ولأنهم يكذبون بالحق المخالف لأهوائهم. ثم قال تعالى بعد ذلك: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. فأخبر أنه أنزل القول الذي هو الكتاب بالحق، وأن المهتدي لنفسه هداه وهداه وضلاله على نفسه، والرسول ليس بوكيل عليهم يحصي أعمالهم ويجزيهم عليها، بل إلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم. ثم قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى قوله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وهذا الأحسن هنا هو الأحسن الذي في قوله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وفي قوله لموسى عن التوراة: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، كما سنذكره إن شاء الله. ثم قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى إلى قوله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى قوله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين مع قوله وجيء بالنبيين والشهداء. فجعل الفرقان بين أهل الجنة والنار هؤلاء الآيات التي تلتها الرسل عليهم، فمن استمعها واتبعها كان من المؤمنين أهل الجنة، ومن أعرض عنها كان من الكافرين أهل النار. والكتاب هو الذي جعله الله حاكما بين الناس كما قال وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فهذا كله إذا تدبره المؤمن علم علما يقينا أن الكتاب والقول والحديث وآيات الله كل ذلك واحد، والمحمودون الذين أثنى الله عليهم هم المتبعون لذلك استماعا وتدبرا وإيمانا وعملا. أما مدح الاستماع لكل قول فهذا لا يقصده عاقل فضلا عن أن يفسر به كلام الله، وهذا يتوكد بالوجه الثالث، وهو أن الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن وذم المعرضين عن استماعه وجعلهم أهل الكفر والجهل الصم والبكم. فأما مدحوه لاستماع كل قول فهذا شيء لم يذكره الله قط، كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقال تعالى الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وقال تعالى في ذم المعرضين عنه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وقال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، قال غير واحد من السلف هو الغناء، فقال اسمد لنا أي غني لنا، فذم المعرضة عما يجب من استماع المشتغل عنه باستماع الغناء، كما هو فعل كثير من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وحال كثير من المتنسكة في اعتياضهم بسماع المكاء والتصدية عن سماع قول الله تعالى. ومثل هذا قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، وقال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة، وقال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، وقال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وقال ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون وقال ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون وقال تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا الوجه الرابع أنهم لا يستحسنون استماع كل قول منظوم ومنثور بل هم من أعظم الناس كراهة ونفرة لما لا يحبونه من الأقوال منظومها ومنثورها ونفورهم عن كثير من الأقوال أعظم من نفور المنازع لهم في سماع المكاء والتصدية عن هذا السماع وإذا لم يكن العموم مرادا بالاتفاق كان حمل الآية عليه باطلا الوجه الخامس أنه قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فمدحهم باستماع القول واتباع أحسنه فمدحهم باستماع القول واتباع أحسنه ومعلوم أن كثيرا من القول ليس فيه حسن فضلا عن أن يكون فيه أحسن بل فيه كما قال الله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه وقال وكذلك نجزي المفترين وقال ولا يغتب بعضكم بعضا وقال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وقال تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وهو قد استدل بقوله فيتبعون أحسنه على العموم وهو حجة على صدق ذلك كما تقدم وقوله فيتبعون أحسنه كقوله في هذه السورة واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم فهذه الكلمة مثل هذه الكلمة سواء بسواء وهذا من معاني تشابه القرآن كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فاتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا هو اتباع أحسن القول وبهذا أمر بني إسرائيل حيث قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ثم قال أبو القاسم وقال تعالى فهم في روضتي يحبرون جاء في التفسير أنه السماع قلت فهذا قد ورد عن طائفة من السلف أنه سمع الحسن في الجنة وأن الحور العين يغنين بأصوات لم يسمع الخلائق بأحسن منها لكن تنعيم الله تعالى لعباده بالأصوات الحسنة في الجنة واستماعها لا يقتضي أنه يشرع أو يبيح سماع كل صوت في الدنيا فقد وعد في الآخرة بأشياء حرمها في الدنيا كالخمر والحرير وأواني الذهب والفضة بل قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وقال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وقال لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وهذه الأحاديث من الصحاح المشاهير المجمع على صحتها فقد أخبر أنه من استعمل هذه الأمور في الدنيا من المطعوم والملبوس وغيرها لم يستعمله في الآخرة فلو قيل له هذا السماع الحسن الموعود به في الجنة هو لمن نزه مسامعه في الدنيا عن سماع الملاهي لكان هذا أشبه بالحق والسنة وقد ورد به الأثر يقول الله يوم القيامة أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن الله ومزامير الشيطان أدخلهم وأسمعهم تحميد وتمجيد والثناء عليه وأخبروهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم قال أبو القاسم واعلم أن سماع الأشعار بالألحان الطيبة والنغم المستلذة إذا لم يعتقد المستمع محظورا ولم يسمع على مذموم في الشرع ولم ينجز في زمام هواه ولم ينخرط في سلك لهوه مباح في الجملة، ولا خلاف أن الأشعار أنشدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سمعها ولم ينكر عليهم في إنشادها، فإذا جاز سماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان، هذا ظاهر من الأمر. ثم ما يجيب للمستمع توفر الرغبة على الطاعات وتذكر ما أعد الله لعباده المتقين من الدرجات ويحمله على التحرز من الزلات ويؤدي إلى قلبه في الحال صفاء الواردات مستحب في الدين ومختار في الشارع. قال وقد جرى على لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو قريب من الشعر وإن لم يقصد أن يكون شعرا، وذكر الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك قال كانت الأنصار يحفظون الخندق فجعلوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. وقال ليس هذا اللفظ منه صلى الله عليه وسلم على وزن الشعر. قلت تضمن هذا الكلام شيئين، أحدهما إباحة سماع الألحان والنغمات المستلذة بشرط أن لا يعتقد المستمع محظورا وأن لا يسمع مذموما في الشرع وأن لا يتبع منه هواه، والثاني أن ما أوجد للمستمع الرغبة في الطاعات والاحتراز من الذنوب وتذكر وعد الحق ووصول الأحوال الحسنة إلى قلبه فهو مستحب. وعلى هاتين المقدمتين بنى من قال باستحباب ذلك مثل أبي عبد الرحمن السلمي وأبي حامد وغيرهما، وفي هؤلاء من قد يوجبه أحيانا إذا رأوا أنه لا يؤدى الواجب إلا به، وكذلك قد يفضلونه على سماع القرآن إذا رأوا أن ما يحصل بسماع الألحان أكثر مما يحصل بسماع القرآن، هم في ذلك يضاهون لمن يوجب من الكلام المحدث ما يوجبه ولمن يفضل ما فيه من العلم على ما يستفاد من القرآن والحديث، لكن في أولئك من يرى الإيمان لا يتم إلا بما ابتدعوه من الكلام، وفيهم من يكفر بمخالفة مخالفته أو يفسق، وأهل السماع أيضا فيهم من يرى الإيمان لا يتم إلا به، وفيهم من يقول في منكره الأقوال العظيمة وقد يكون يسعى في قتل منكره، لكن جنسهم كان خيرا من جنس المتكلمة مما فعلوا غير ذلك من الذنوب، كما يستحبون علم الكلام ويوجبونه ويذمون تاركه ويسبونه ويعاملونه من العداوة بما يعامل به الكافر، وبإزاء استحباب هؤلاء أو إيجابهم أن قوما من أهل العلم يكفرونهم باستحباب ذلك أو إيجابه. ولهذا تجد في المستحبين له وفي المنكرين له من الغلو ما أوجب الافتراق والعداوة والبغضاء، وأصل ذلك ترك الفريقين جميعا لما شرعه الله من السماع الشرعي الذي يحبه الله ورسوله وعباده المؤمنون. وهاتان المقدمتان كلاهما غلط مشتمل على دليل مجمل من جنس استدلالهم بما ظنوه من العموم في قوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبما وعد الله به في الآخرة من السماع الحسن. ولهذا نشأ من هاتين المقدمتين اللتين لبس فيهما الحق بالباطل قول لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة ولا أئمتها، فإنه وإن قال وإن نقل عن بعض أهل المدينة وغيرهم أنه سمع الغناء فلم يقل أحد منهم أنه مستحب في الدين ومختار في الشرع أصلا، بل كان فاعل ذلك منهم يرى مع ذلك كراهته وأن تركه أفضل أو يرى أنه من الذنوب، وغايته أن يطلب سلامته من الإثم أو يراه مباحا كالتوسع في لذات المطاعم والمشارب والملابس والمساكن. فأما رجاء الثواب بفعله والتقرب إلى الله فهذا لا يحفظ عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل المحفوظ عنهم أنهم رأوا هذا من ابتداع الزنادقة، كما قال الحسن بن عبد العزيز الجروي سمعت الشافعي يقول خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن، والتغبير هو الضرب بالقضيب غبر أي أثار غبارا، وهو آلة من الآلات التي تقرن بتلحين الغناء. والشافعي بكمال علمه وإيمانه علم أن هذا مما يصد القلوب عن القرآن ويعوضها به عنه، كما قد وقع أن هذا إنما يقصده زنديق منافق من منافقة المشركين أو الصابئين وأهل الكتاب، فإنهم هم الذين أمروا بهذا في الأصل، كما قال ابن الراوندي اختلف الفقهاء في السماع فقال بعضهم هو مباح وقال بعضهم هو محرم وعندي أنه واجب. وهذا مما اعتضد به أبو عبد الرحمن في مسألة السماع وهذا متهم بالزندقة. وكذلك ابن سينا في إشاراته أمر بسماع الألحان وبعشق الصور، فجعل ذلك مما يزكي النفوس ويهذبها ويصفيها، وهو من الصابئة الذين خلطوا بها من الحنيفية ما خلطوا. وقبله الفارابي كان إماما في صناعة التصويت موسيقاويا عظيما. فهذا كله يحقق قول الشافعي رضي الله عنه، ونحن نتكلم على المقدمتين إن شاء الله بكلام يناسب ما كتبته هنا. فأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما أنشد بين يديه من الأشعار ولم ينكره، وأنه قال ما يشبه الشعر، فيقال بل الشعر أعظم مما وصفته، فقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الشعر حكمة، وقال جاهدوا المشركين بأيديكم ولسنتكم وأموالكم، وكان ينصب لحسان منبارا لينشد الشعر الذي يهجو فيه المشركين، وقال اللهم أيده بروح القدس، وقال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس معك ما دمت تنافع عن نبيه، وقال عبد الله بن رواحة إن أخا لكم لا يقول الرفث، وقد استنشد الشريد بن سويد الثقفي 100 قافية من شعر أميه بن أبي الصلت وهو يقول هيه هيه، وسامع قصيدة كعب بن زهيد، وهذا باب واسع. وقد قال الله تعالى في كتابه بعد أن قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلم يضم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا من الشعراء المنتصرين من بعد ما ظلموا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا، فذم الممتلئ بالشعر الذي لم يستعمل بما يوجب الإيمان والعمل الصالح وذكر الله كثيرا، ولم يذم الشعر مطلقا، بل قد يبين معنى الحديث ما قاله الشافعي الشعر كلام فحسنه كحسد الكلام وقبيحه كقبيحه. هذا قوله في الشعر مع قوله في التغبير ليبين أن إباحة أحدهما غير مستلزمة الآخر. وأما قوله فإذا جاز سماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن تسمع بالألحان الطيبة، هذا ظاهر من الأمر، فإن هذه حجة فاسدة جدا، والظاهر إنما هو عكس ذلك، فإن نفس سماع الألحان مجردا عن كلام يحتاج إلى أن تكون مباحة مع انفرادها، وهذا من أكبر مواقع النزاع، فإن أكثر المسلمين على خلاف ذلك، ولو كان كل من الشعر أو التلحين مباحا على الانفراد لم يلزم الإباحة عند الاجتماع إلا بدليل خاص، فإن التركيب له خاصة يتعين الحكم بها. وهذه الحجة منزلة حجة من قال إن خبر الواحد إذا لم يفيد العلم عند انفراده لم يفيد العلم مع نظائره ومع القرائن، فجحد العلم الحاصل بالتواتر. وبمنزلة ما يذكر عن إياس بن معاوية أن رجلا قال له ما تقول في الماء، قال حلال، قال والتمر، قال حلال، قال فالنبي، قال ماء وتمر. فقال له إياس بن معاوية أرأيتك لو ضربتك بكف من تراب أكنت قتلتك أقتلك؟ قال لا، قال فإن ضربتك بكف من تبن أكنت أقتلك؟ قال لا، قال فإن ضربتك بماء أكنت أقتلك؟ قال لا، قال فإن أخذت الماء والتبن والتراب فجعلتها طينا وتركته حتى جف وضربتك به أقتلتك؟ قال نعم. فقال كذلك النبيذ يقول إن القاتل هو القوة الحاصلة بالتركيب، والمفسد العقل هو القوة المسكرة الحاصلة بالتركيب. وكذلك هنا الذي يسكر النفوس ويلهيها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاة قد يكون في التركيب، وليست الأصوات المستمعة في استفزازها للنفوس وإزعاجها إما بنياحة وتحزين، وإما بإطراب وإسكار، وإما بإغضاب وحمية بمنزلة الصوت الواحد. وهذا القرآن الذي هو كلام الله، وقد ندم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحسين الصوت به، وقال زيدوا القرآن بأصواتكم، وقال لأبي موسى لقد بررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. وكان عمر يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته.